مستمعينا، دائما أولى الفقرات نبدأها معكم بالزاوية السياسية بعد الفاصل. مستمعينا، حديثنا اليوم عن الجولة الجديدة لأستنا وأيضا تداعيات الهجوم الإرهابي الكيماوي على حلب. يسرني أن أرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك سيادة العميد. عم تسمعنا؟ أكيد رح نرجع نتواصل مع سيادة العميد هيثم حسون بعد الفاصل. إذن مستمعينا، الحديث عن جولة أستنا الجديد وتداعيات الهجوم الإرهابي الكيماوي على حلب. دعوني سوية أرحب بضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. يسعد أوقاتك. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين. يسعد أوقاتك سيادة العميد. عم تسمعنا هيك تمام الوضع؟ نعم. سيادة العميد، يعني اليوم تعقد في أستنا الجولة الجديدة من المحادثات حول الوضع في سوريا عامة، ويبدو ملف إدلب على الخصوص في صلب الحوار بعدما خرقت التنظيمات الإرهابية الموجودة فيها اتفاق سوتشي بين الطرفين الضامنين. سيادة العميد، هل نعول اليوم على محادثات أستنا بأن توضع كل النقاط على الحروف وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه ما تعهد به، وأقصد هنا التركي الذي أفشل اتفاق سوتشي ونكل بكل اتفاقاته في المهلة المخصصة وما بعدها؟ طبعا كما هو معلوم، اليوم الجولة 11 من أستنا، وبالتالي هذا الأمر يدل على أن هناك 10 جولات حصلت. هذه الجولات باستثناء الجولة الرابعة لم تؤدي إلى أي نتيجة. حتى الجولة الرابعة التي أعلنت فيها ما تسمى مناطق خفض التقعيد، هذا الإعلان وهذا الاتفاق كان عبارة عن اتفاق على الورق، لأن المجموعات الإرهابية المسلحة لم تلتزم بأي منها، وبالتالي اضطر الجيش العربي السوري خلال مراحل السنوات الماضية اعتبارا من أستنا واحد بعد تحرير حلب وحتى اليوم أن ينفذ عمليات عسكرية تم بموجبها أو تم بنتيجتها تحرير معظم المناطق التي كانت تحتلها المجموعات الإرهابية، والآن بقي لدينا مشمول بما يسمى اتفاق التهدئة أو اتفاق أستنا هو محافظة إدلب. هذه المنطقة التي شملت أيضا باتفاق سوتشي بين الرئيسين الروسي والتركي من أجل إنشاء ما يسمى منطقة عازلة أو منزوات السلاح. هذا الاتفاق لم تلتزم به المجموعات الإرهابية، ليس لأنها قادرة على خرق هذا الاتفاق أو لأنها تستطيع أن تغير في خطوط أو قواعد الاشتباك أو خطوط التماس، وإنما لرغبة الأتراك أو لعدم قدرة الأتراك على تنفيذ، يعني أو الرغبة أو عدم القدرة على، والأكثر احتمالا هي رغبة الأتراك في عدم تنفيذ هذا الاتفاق الذي أجبر عليه على توقيعه الرئيس التركي بعد أن أفشل اجتماع 5 طهران ثلاثية. وبالتالي نستطيع القول أن ما ارتكبته المجموعات الإرهابية المسلحة منذ عدة أيام من استهداف لمدينة حلب هو عبارة عن إسقاط لكل اتفاقات أستنا السابقة وإسقاط لاتفاق سوتشي بين الرئيس الروسي ورئيس النظام التركي من أجل إنشاء منطقة منزوعة السلاح، لأن هذا الاتفاق لم يعد موجودا حولا لانتهاء المهل التي المهل الأساسية والمهل الممددة، ثانيا لارتكاب المجموعات الإرهابية عشرات الخروقات وآخرها وأكبرها كان استهداف غرب حلب بالسلاح. نعم ونتحدث عن تتحدث عن الخرق الذي حدث في حلب، يعني سيادة العميد كيف سنرى الموقف الروسي في أستانا اليوم على ضوء التطورات الأخيرة التي لحقت بتفشيل اتفاق سوتشي ومحاولة الإرهاب وداعميه تفعيل الكيماوي في حلب؟ بالنسبة للموقف الروسي، نحن ندرك جيدا أن الجانب الروسي يعمل الآن كما عمل في المرحلة التي سبقت تحرير الجنوب على تحييد العدو الصهيوني، الآن يعمل على تحييد العدو التركي ومنع الوصول إلى حد الاشتباك بين الجيش العربي السوري وحلفائه وبين الجيش التركي، وهذا الأمر كان منذ البداية هدف الجانب الروسي من خلال أعطاء المهلة تلو المهلة، ولكن الآن أعتقد أن الموضوع لم يعد قابلا للتعجيل. الجانب الروسي أعلن أكثر من مسؤول فيه، إن كان السيد وزير الخارجية لافروف أو وزير الدفاع أو الناطق باسم الدفاع أو الناطقة باسم الخارجية السيد زخاروف، أن اتفاق سوتشي لم يعد قابلا للتطبيق بسبب عدم قدرة تركيا على تنفيذ هذا الاتفاق وعدم رغبة المجموعات الإرهابية المسلحة بالتنفيذ، وبالتالي أعتقد أن اتفاق أو اجتماع سوتشي اليوم لن يخرج بأي نتيجة يمكن أن يعتد بها. اتفاق سوتشي الأخير منذ حوالي شهرين ونصف تقريبا لم يطبق، وبالتالي أعتقد أن المباحثات ستجري بشكل أساسي لإقناع الجانب التركي بالانسحاب من الأراضي التي يحتلها بذريعة شمولة باتفاقات اتفاقات أستانا السابقة لإنشاء ما سمي مناطق مراقبة، لأن العملية العسكرية يبدو أنها وصلت إلى عتبة البداية، وبالتالي لا يمكن التراجع لأن كل المساعي الأخرى لإنهاء الوضع الشاذ في محافظة إدلب لم تصل إلى نتيجة إيجابية. صحيح، والكل يعلم سيادة العميد بأن يعني إنهاء ملف إدلب أصبح ضرورة سورية وروسية، وهل يعني برأيك هل سيسمح الروسي بالخداع التركي أن يستمر لاحقا؟ في المبدأ الجانب الروسي يدرك جيدا حقيقة ما تقوم به تركيا، أي أنه ليس مصاب بالعمى أو لا يدرك ما تقوم به تركيا، ولكن للروسي هدف أساسي هو عدم الوصول إلى مرحلة الصدام بين الجانب السوري وحلفائه وبين العدو التركي، لذلك يقوم الآن منذ البداية قام بعد تحرير حلب بدأت عملية الاحتواء للدور التركي، هذا الأمر نجح في مراحل سابقة، ولكن الآن يبدو أننا وصلنا إلى لحظة الصدام الذي لا بد منه إن لم تقوم تركيا بسحب قواتها من المنطقة الشمالية. طبعا نحن ندرك أن تركيا حتى لو سحبت القوات التركية التابعة للجيش التركي، ولكن تبقى العصابات الإرهابية التي تمولها وتدربها ونظمت غرف العمليات. سيادة العميد، فاصل مستمعينا ونعود. الله مطولها بدنا نبنيها نجن نخليها هاي أمن الدنيا سوريا والروح نهديها والروح نهديها وراجعة راجعة. مستمعينا، أكيد يعني في مشكلة بالاتصالات، بنعتذر منكم ومن ضيفي لليوم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هيثم حسون. سيادة العميد، بدنا نعتذر منك كتير الحقيقة، الاعتذار من السادة المستمعين طبعا، أكيد من مستمعينا ومنك سيادة العميد. شكرا لك سيادة العميد. يعني وكنا نتحدث عن إدلب وعن تجهيز لمعركة إدلب، يعني يبدو أن التجهيز والتحضير وتأمين فائض من القوة لتحرير إدلب أصبح جاهزا من قبل الجيش العربي السوري مع حلفائه. برأيك سيادة العميد، هل سنرى الحل العسكري لإدلب في حال فشلت أستانا في إجبار التركي وتنظيماته الإرهابية على الانسحاب والاستسلام؟ أعتقد أن موضوع في أستانا اليوم سيدور حول العمل العسكري بشكل مفصل، لأن كل الخيارات الأخرى لم تعد موجودة. الجانب السوري قبل اجتماع سوتشي بين الرئيسين الروسي والتركي كان قد حضر كل ما تتطلبه عملية تحرير محافظة إدلب وإنهاء الوجود الإرهابي، إلا أنه في تلك المرحلة كما شهدنا عمليات ابتزاز كبرى من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وعملية تحضير لتنفيذ عدوان على سوريا. هذا الأمر قام الجانب الروسي بامتصاصه خلال الفترة الماضية وبالتالي تخفيض فرضيات حصوله. الآن لم يعد هناك سوى خيار واحد هو الخيار العسكري. الجانب التركي لم يعد لديه أي إمكانية لتعطيل هذا الخيار، لأن الوقت الذي أراده تم منحه إياه، بل قام الجانب الروسي والجانب السوري بمنحه أوقات أو مهل إضافية لربما محاولة تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن بذات الوقت هذه المهل لم تكن مجانية، وإنما كان الجيش العربي السوري ينهي عملية تحرير الجنوب السوري تلول الصفا والمناطق المحيطة، وبالتالي تمكن من تنفيذ تلك المهمة وأمن فائض القوة التي تمكنه من تنفيذ عملية تحرير محافظة إدلب بعملية لا تحتاج لوقت كبير، وإنما بعملية ربما تكون سريعة يتماشى فيها أو يتسير فيها العمل العسكري للمناطق التي تحتلها جبهة النصرة وحلفائها، وأعمال المصالحة كما حصل في مناطق كثيرة في الغوطة وفي وسط سوريا وفي القلمون الشرقي والجنوب السوري. إذن الموضوع الخيار العسكري لم يعد هناك خيار آخر، وبالتالي الدولة السورية وحلفائها يدركون جيدا أن اجتماع أستانا اليوم هو فقط من أجل أعطاء الإنذار للتركي بعدم الدخول في هذه المعركة، لأن هذا الأمر سيستدرجه لمعركة مفتوحة مع الجانب السوري وحلفائه. هو يدرك جيدا أنه ليس قادرا على تحمل نتائجها، خاصة أن الطرف الآخر لديه الحليف الروسي، وهذا الأمر بلغ به الرئيس التركي شخصيا عندما وقع على اتفاق سوتشي وفي القمة الرباعية التي عقدت في الصمت. نعم، هذا يدعني أسألك هذا السؤال سيد العميد، يعني ونعود للحديث عن جريمة الإرهاب وداعمه في حلب واستخدامها من غاز الكلور ضد المدنيين. الإرهاب يعني وداعميه كعادته حاول استخدام هذه المسرحية البالية للمرة 20، ولكن الرد جاء سريعا، وكما ذكرت قبل قليل من القوات الجوية الروسية بقصفها من مواقع الإرهاب والتي استخدمت الكيماوي فورا. سؤالي هنا سيادة العميد، لماذا لم يهب المجتمع الدولي ولماذا رفضت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية دعوة سوريا على لسان الدكتور فيصل المقداد الدعوة في التحقيق بذلك؟ برأيك الرد الروسي العسكري أخمد كل الرؤوس الحامية التي أرادت استخدام ورقة الكيماوي كعادتها وأسقطها قبل موعد استخدامها. أولا الجانب الروسي والجانب السوري أبلغا الأمم المتحدة وأبلغا المنظمة الدولية ومجلس الأمن، المنظمة الدولية للتحكيمية ومجلس الأمن الدولي، بكل تحركات المجموعات الإرهابية وتحضيراتهم لاستخدام السلاح الكيميائي. ثانيا أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن ما تسمى بالخوذ البيضاء وهي الإرهابيين الذين يتبعون للاستخبارات البريطانية ووجود عناصر استخبارات فرنسية وأماكن تحركهم وأماكن ترتيب وتجريب الأسلحة التي تم تزويدها بالمواد السامة، كل هذا الأمر لم يدع مجالا للدول الأوروبية للحديث أو محاولة الاتهام أو توجيه الاتهام للدولة السورية. الأمر الآخر أن ضحايا هذه العملية الإرهابية هم من المواطنين السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، أي أن هذا الأمر أيضا لم يعد صالحا للاستثمار كما كان يحصل سابقا. أما التعويل على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستسمح للمنظمات الدولية باتخاذ أي إجراء يمكن أن يدين العصابات الإرهابية فهو كمن يطلق النار على رجليه، لأن هذه المجموعات الإرهابية تعمل بأمر أمريكي وتتلقى التعليمات من الدول الأوروبية. كما هو معلوم الاستخبارات الفرنسية والبريطانية شاركت في التحضير والتنفيذ لهذه العملية، وبالتالي لا يمكن أن يسمحوا بإجراء تحقيق، لأن هذا التحقيق سيتوصل إلى نتائج حاسمة بأن تلك الاستخبارات هي من قام بتحضير وتنفيذ العملية العدوانية استخدام المواد السامة في مدينة حلب. هذا الأمر بالتأكيد أيضا يتوافق معه عملية الاستعماء للمنظمات الدولية بأنها لا تنظر ولا ترى إلا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه المنظمات هي عبارة عن مجموعات تابعة للبنتاغون أو تابعة للخارجية الأمريكية، تنفذ ما تريده وتنفذ التعليمات التي تتلقاها من هذه من هاتين الإدارة الجزئين للإدارة الأمريكية. أيضا موضوع أن يهب المجتمع الدولي لإدانة هكذا اعتداءات، هذا الأمر لم يحصل خلال كل الحرب على سوريا، ومخطئ من يعتقد أنه يمكن أن يحصل فيما تبقى من مراحل هذه الحرب. نعم سيادة العميد، نعود داخليا معكم. يعني دمشق تزدحم بالوفود العربية، وأخيرها كان انعقاد مؤتمر الصحفيين العرب في دمشق. هل سيكون الإعلام مدخلا لعودة الدول العربية إلى دمشق، أم هذا نزوح رسمي للعرب؟ كيف نقرأ، أو ما هي استراتيجية الدولة السورية في التعامل مع واقع عودة الدول العربية، خصوصا التي كانت خنجرا يعني وممولا للإرهاب في سوريا؟ أولا يجب أن نعلم أن الدول العربية ليس لأخلاق حميدة بدأت بالتوجه باتجاه الدولة السورية. هذا الأمر فرضه الواقع الميداني والواقع السياسي الدولي الذي فرضه انتصار الجيش العربي السوري وحلفاء سوريا، وفشل الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها لإسقاط الدولة السورية أو تنفيذ مخططاتها المتعلقة بالمنطقة العربية بشكل عام. لذلك أعتقد أن الدول العربية لم تعد ترى بدا من العودة إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع سوريا، كون سوريا هي أحد القوى الأساسية في هذه المنطقة التي ستحدد مصير العلاقات الإقليمية بشكل كامل في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة بسوريا. الأمر الآخر أن سوريا ستشكل عامل الاستقرار وعامل توازن بين الدول العربية وبين إيران. في المرحلة السابقة حاول الجميع إسقاط الثورة الإيرانية من خلال إسقاط الدولة السورية وبالتالي التمدد شرقا، هذا الأمر لم ينجح، وبالتالي الحاجة الآن كبيرة لسوريا من أجل إعادة تركيب العلاقات العربية الإيرانية بعد أن فشلت الولايات المتحدة والدول العربية في إلحاق الهزيمة بمحور المقاومة بشكل كامل. الأمر الآخر أن سوريا ستشكل في المستقبل عامل التوازن مع العدو التركي الذي رغم أن الجغرافيا لا يمكن أن تبعدنا عنه كجار وكعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولكن هذا الأمر لن يكون قبل أن تعلن تركيا أو تبتعد تركيا عن مشاريع التآمر والعمل لإسقاط الدولة السورية وحلفائها، وبالتالي سوريا ستكون في المستقبل أيضا عامل التوازن بين تركيا وبين مصر وبعض الدول الأخرى لإبقاء أو لتحجيم الدور التركي وعدم إتاحة المجال له للتمدد باتجاه الدول العربية. نعم، كل الشكر لك الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد هيثم حسون، وأكيد نرجع نعتذر منك ومن كل المستمعين على يعني مشكلة الاتصالات اللي حدثت داخل الحلقة. شكرا لكم مجددا والاعتذار من السادة المستمعين. شكرا لك سيادة العميد. أهلا ومرحبا بكم. كنت الأحلى أنت كل الدنيا من بعدك، كيفك أنت الأحلى أنت كل الدنيا من بعدك يا وطني. واقفين حدال حتى بحد ما بينحد وانا من شعبك واقف حدال كيفك انت الاحلى انت كل الدنيا من بعدك كيفك انت الاحلى انت كل الدنيا من بعدك يا طني نمشي فيها يا وطني يا بشار نحن جنودك عاش صمودك بوطني كل محكيها تنقف فيها ونمشي فيها يا وطني يا بشار نحن جنودك عاش صمودك بوطني من تكوينك عاني بينا كيفك انت الاحلى انت كل الدنيا